إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. واليوم هذا الكتاب هو كتب، وهذه الكتب كلها يتبع بعضها بعضا، ومتعلق أمرها أو رقاب بعضها برقاب بعض. وهذه كتب عظيمة التي بين أيدينا. عندنا كتاب يقولون بأن أبا حنيفة رحمه الله ألف كتابا في السير، وسنأتي على معنى هذا المصطلح ألف كتابا في السير، فنشط الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في الحديث وفي الفقه، نشط للرد عليه، فسمي كتاب الأوزاعي الرد الأوزاعي على سير أبي حنيفة، هكذا قالوا. وثم قام تلميذ أبي حنيفة الكبير وأول تلامذه والناقل عنه علمه، وهو أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، فقام بالرد على الأوزاعي في كتاب سماه الرد على سير الأوزاعي. وبعد ذلك وصل هذا الكتاب للإمام الشافعي عليه رحمة الله، فرد على رد أبي يوسف على في رده على الأوزاعي. نحن نرى هنا أربعة كتب، ويمكن أن ندخل معها كتابين اثنين. تكلمنا عن كتاب سابق وهو موضوع السير الكبير لمحمد بن حسن الشيباني الذي اعتبره الإمام السرخسي أو السرخسي، اعتبره ردا على السير على دعوة الأوزاعي بأن أهل العراق لا علم لهم بالسير، وهذا تكلمنا عنه. الحقيقة هذه الرواية لا نعرفها إلا من مقدمة شرح السير للسرخسي، لا نعرفها، لا يوجد كتاب يشرح أو يبين لنا هذه الرواية، وهي أن الأوزاعي قال ما لأهل العراق وللسير لما علم أن أبا حنيفة ألف كتابا في السير، أو أن محمد بن الحسن الشيباني ألف السير الصغير. فوصل هذا الأمر إلى إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن أهل العراق ألفوا في السير، فقال الأوزاعي ما لأهل العراق وللسير، فقام محمد الحسن بتأليف السير الكبير، هكذا يقول السرخسي في مقدمته للسير. وهذا تكلمنا عنه سابقا منذ سنة تقريبا أو أكثر أو سنتين في هذا الأمر. المهم أننا أمام نص لأبي حنيفة. هل هذا النص هو من كتاب له؟ ولا يوجد أحد من أهل العلم ذكر لنا كتابا مرويا لأبي حنيفة في السير، وإن ذكروا هذا، الأحناف ذكروا هذا، والأحناف عندهم في هذا الباب ما ينبغي أن يتوقف فيه، حيث زعموا في موضوع الأصول كما تعلمون، زعموا أن أبا حنيفة كتب في الأصول، ولا يوجد هذا الكتاب ولا يعرف، ولو كان موجودا لنشط الأحناف وهم كبار وعظماء وأصحاب تمكين في الدولة لحفظوا هذه الكتب ولا أبقوها، فدل على عدم وجود هذا، وإنما تلاميذه ينقلون عليه عنه الفتاوى والكلام فيثبتونه ويثبتونها في الكتب، وخاصة ما ينقله أبو يوسف القاضي ومحمد الحسن الشيباني، وهما صاحبا أبي حنيفة المشهوران العظيمان. فلكن الذي بين أيدينا في النص في رد الأوزاعي الأوزاعي أننا في آسف في كتاب أبي يوسف القاضي في رد الأوزاعي يثبت نصا، وهذا هذا الكتاب هو الطبعة الأولى، أنا أفتخر بأن لدي الطبعة الأولى في ما نشر من الرد على الأوزاعي، ولم يطبع بعدها أي تحقيق لهذه المخطوطة الوحيدة التي قام عليها أبو الوفاء الأفغاني، وطبعت في حيدرآباد دكن في الهند، في أول مطابع الإسلامية اعتنت بطباعة الكتب الإسلامية، ومعروف اشتغل فيها كبار المحققين والعلماء. أتوقف؟ المهم أنا في هذا رد أبي يوسف على الأوزاعي نجد نصا لأبي حنيفة، نجد أن أبي حنيفة قال كذا، فقال الأوزاعي كذا، فقال أبو يوسف كذا، إذن نحن أمام نص لأبي حنيفة. هل هو من نقل أتباعه، أم هو من يعني نقلوه بالنص، أم أشاروا له بالفتوى فقط أن فتوى أبي حنيفة في هذه المسألة كذا، ولكن الأوزاعي كتب كتابا هو من السير. هذه قصة هذا الكتاب. الذي يهمنا من لم يقتني هذا الكتاب وهو رد أبي يوسف على الأوزاعي لا حاجة له، رد أبي يوسف على الأوزاعي لا حاجة له، يمكن أن نعزله وأن لا يشتريه المرء وأن لا يعرفه، لأنه موجود بلفظه في ضميمات كتاب الأم للإمام الشافعي. الإمام الشافعي نقل هذا الكتاب كاملا وما نقص منه، يعني هناك بعض الألفاظ الناقصة موجودة في رد الإمام الشافعي على أبي يوسف القاضي في رده على الأوزاعي، ينقلها باللفظ، ينقل كلام أبي حنيفة أي الإمام الشافعي ما وجد في هذا الكتاب وهو رد الأوزاعي لأبي يوسف، ينقل كلام أبي حنيفة، ثم ينقل كلام الأوزاعي، ثم ينقل رد أبي يوسف، ثم ينقل رد من، ثم ينقل يتكلم كلامه. والإمام الشافعي من هنا نذكر من أعظم ما أنتجه هو أنه أن أغلب كتبه أنشئت عن طريق المناظرة، إما أن تكون مناظرة لكتب كرده على محمد الحسن، وإما في رده على في رد محمد الحسن في أبواب وفي حجة أهل المدينة، أو في رده على أبي يوسف في هذا الباب، لأن أغلب كتبه تقوم حتى في كتاب جماع العلم، في كتاب اختلاف الحديث، نجد أن الصبغة الجدلية في كلام الشافعي واضحة وبينة، يعني هو يحب لأن في هذا النقاش يثمر العلم، وكذلك يعرفنا بالمخالف، لأن الإمام الشافعي نشأ بين صراع مدرستين كما نعلم، بين صراع مدرسة أهل المدينة التي مثلها مالك ومن معه وصولا للإمام سفيان وثم بعد ذلك الزهري، وبين مدرسة من، وبين مدرسة العراق التي مثلها أبو حنيفة رحمه الله ومعه من معه يوافقونه ويخالفونه كالإمام الثوري وعبد الله بن مبارك هذه مدرسة، لكن وإن كنا لا نستطيع أن ندخل سفيان الثوري ولا عبد الله بن مبارك في مدرسة أهل الرأي لا نستطيع، لكنها مدرسة أهل العراق لنسميها مدرسة عراقية لها رجالها ولها أسانيدها. الحديث والصناعة الحديثية عند أهل الشام ضعيفة، حتى إنهم لم يكونوا يعرفوا الإسناد ولا يفرقون بين المسند وبين المرسل حتى وقت متأخر، ولكن لهم خبرة في موضوع السير، فعامة كتب السير الكبيرة إنما ألف أهل الشام، وعلى رأسهم الإمام الأوزاعي وتلميذه أو رفيقه، وإن كان الفصل بينهما في العمر طويل، فالأوزاعي توفي سنة 157 للهجرة، والثاني أبو إسحاق الفزاري وهو من الأئمة الكبار الذين روى عنهم أصحاب السنن والصحيحين، وهو مجمع على عدالته وله كتاب اسمه السير. كتب في هذا الفن وكتاب موسع. لماذا؟ لأن أهل بلاد الشام في ذلك الوقت في القرن الثاني الهجري كانت بلاد الشام كانت أرض رباط، والجهاد فيها قائم. يعني الأوزاعي نزل بيروت، تعرفوا بيروت؟ كانت بيروت أرض رباط مقابل للصليبيين، يعني ما زال الصليبيون في هذه المنطقة المتقدمة في بلاد الشام، فنزل بيروت مرابطا. وكان العلماء، وكان أبو إسحاق الفزاري عندما يترجم له يقول ويقولون عنه المجاهد، أبو إسحاق الفزاري المجاهد، وكان العلماء يذهبون إليه للرباط، لا للرباط كما كانوا يقولون، ولكن لمقابلة أبي إسحاق للسماع منه لعلو حديثه وصحته واختصاصه ببعض الأحاديث ولقي الشيوخ. فلذلك والعراق، أما العراق فإن الإسلام فيها مأمون وليست على تخوم بلاد كافرة، واضح؟ الإسلام تقدم في فارس ودخل فيها، والإسلام ولا شك انتشر طوليا أكثر مما انتشر عرضيا، أكثر مما انتشر طوليا. وذلك قال صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض، النبي قال زويت لي الأرض، بمعنى أنه اجتمع له طرفها من جهة الشرق والغرب وليس من جهة الشمال والجنوب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته. والإسلام بدأ يتقدم من خلال الصراع. العجيب هنا لا بأس، الناس لا يحبون الاستطراد، ولكن نرى أنه في هذا القرن الثاني الهجري البلاد، نرى أن بلاد الشام ليست كاملة في إسلامها، ولكن الإسلام تقدم خلال الصراع الذي كان يبدو فيه أن الصليبيين يتقدمون. يعني بعد الحروب الصليبية التي كنا ننتظر انحسار الإسلام، تقدم الإسلام إلى بلاد الأناضول، وفي وقت انحصر فيه الإسلام في الشمال من جهة الأندلس دخل القسطنطينية التي بعد ذلك سميت اسطنبول أو اسطنبول مدينة الإسلام. طيب، قبل سنتحدث فقط بعض الأمور المهمة في هذا الباب، لأننا لا نناقش هذه الكتب، هذه الكتب لا تناقش، هذه الكتب تعرض. لماذا؟ لأننا أمام مقامات علمية عظيمة وعملاقة، فما دورنا أمام قراءتنا للإمام الأوزاعي والإمام أبي يوسف والشافعي؟ ما دورنا؟ أن نتتلمذ وأن نتعلم. فهذه كتب معلمة وفيها فوائد، أمر على بعضها. يمكن لبعض الفضلاء، أنا سمعت أن يعني لبعض أشرطة من يتحدث عنها كلاما جيدا في الحقيقة، ولكن فيه بعض الهنات وما يؤخذ عليه، كقوله، وأقصد الشريف حاتم العوني، ما فيه، أنا أتكلم عن هذه النقطة ليس عن غيرها فيما يؤخذ عليه، أنه اعتبر أن هذا الكتاب هو الرد على الأوزاعي من قبل أبي يوسف، يكشف لنا أصول الفقه عند الحنفية أكثر مما نقله الأصحاب، وهذا خطأ، هذه نقطة خطأ، فقط أنبه عليها لأهميتها في الابتداء ثم سأتي، لأنها موجودة وإن كان مناقشته ليست منتشرة، لكن ولا شك فيها منافع، ويستعرض قصص تأليف هذه الكتب، ثم بعد ذلك لفرادة هذا الكتاب الرد على الأوزاعي، وهو لا يأتي على الشافعي كثيرا، وإنما رد أبي يوسف على الأوزاعي، ولكن يعتبر من أعظم منافعه أنه يستنبط منه أصول الفقه عند الأحناف، والحديث كذلك عن المرسل وغيره، والحقيقة هذا غير صحيح، لأن كتب المناظرة لا يؤخذ منها علوم الرجل، لأنها تكون على قبيل الإلزام، واضح؟ الرجل قد يحتج على الآخر بما لا يلتزم به، ملزما الآخر بما يقول، وهذا معروف في المناظرة، ونحن نرى هذا اللون في هذا الكتاب مما ينبغي أن نتوقف عنده، ولكن الأمر هو أمر استعراض، فنمشي بسرعة لما نحن فيه. أولا ننبه إلى أن العلاقة بين كلمة أو مصطلح السير وبين مصطلح المغازي علاقة متبادلة. الأصل أنه أن كتب السير هي كذا، السير لا تتعلق بالأخبار ولكن تتعلق بالأحكام، يعني بعض الناس يظن أنه إذا قلنا السير فهي مفرد سيرة، فإذا تتحدث عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة ما يتعلق بالغزوات، وهذا غير صحيح. فإن الأصل إذا قيل السير كما نرى هنا، سير الأوزاعي، سير الكبير، سير الصغير لمحمد الحسن الشيباني، وكذلك سير أبي إسحاق الفزاري، فإنما هي لا فإنما تتحدث عن أحكام الجهاد. الأصل أن هذه تتحدث عن أحكام الجهاد. أما إذا أردنا أن نتحدث الأخبار فالأقرب أن نقول المغازي، فكتب المغازي غير كتب السير. لا يعني هذا أنهم لا يطلقون هذا على هذا ولا وأن الأمر بينهما تبادلي. وإن كنت لم أجد في كتب أهل العلم إطلاق كلمة المغازي على السير بمعناها الإصطلاحي الخاص، وهو أن المغازي تتعلق بأحكام الجهاد، لم أجد. وإنما وجدت أنهم يسمون المغازي بالسير. المغازي ما تتعلق بماذا؟ المغازي تتعلق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته أو غير ذلك. فكما نقول مثلا مغازي ابن إسحاق، فالأصل أنها مغازي ابن إسحاق، أو نقول مغازي الواقدي، ونحن نعلم أن أول من كتب في المغازي من هو؟ كما يقول حاجي خليفة في كشف الظنون، وكما يقول السخاوي أن أول من كتب فيها هو عروة بن الزبير، أول من كتب فيها، ولم يصلنا إلا ما روي عنه. أنتم تعرفون أن العلماء يروون الكتاب على جهة أحاديث، وبعد ذلك يبثونه فيما يعني في أبوابه. وهناك معاصر له لم يصل كتابه ولم يوجد عنه رواية. كتاب عروة ما فائدته؟ أن الروايات عروة بن الزبير موجودة مبثوثة، نجدها في مثلا نجدها في طبقات ابن سعد، نجدها في مغازي ابن إسحاق كثيرا نجدها، وحتى نجدها في غيرهما. لكن هناك أبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن أبيه، وإن كان هو ليس صحابي وأخطأ بعضهم بجعله صحابيا، كتب وجدت لمحقق كتاب المغازي أن محقق كتاب المغازي للواقدي يعتبر أبان بن عثمان أنه صحابي، وهو مستشرق، وهذا من جهله. وإن كان عروة أقدم في موتا من أبان بسنة واحدة فقط، سنة واحدة. معروف أن عروة صحابي تابعي جليل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ علمه جل علمه عن الصحابة الكبار كعائشة، كخالته عائشة رضي الله عنها. وله كتاب يسمى ماذا؟ المغازي. فهذا هو المغازي. عندنا مغازي كذلك من المغازي المشهورة مغازي موسى بن عقبة، التي مدحها الإمام الشافعي. الإمام الشافعي مدح مغازي موسى بن عقبة، والإمام مالك مدح مغازي موسى بن عقبة. وكذلك نرى مغازي بن إسحاق التي قال عنها الشافعي رحمه الله: الناس في السيرة في المغازي عال على محمد بن إسحاق، مع أن مالك تكلم عليه وغيره تكلم عليه، وهو كلاما رد، فبقي حديثه على درجة الحسن إلا ما عن لأنه يعني من المدلسين عليه رحمة الله. التدليس الذي معه هو معروف، ليس الكذب، التدليس الذي هو عند أهل الحديث. فإذا يطلق المغازي هذه. طبعا كتب المغازي كثيرة جدا قديما وحديثا. فإذا المغازي تطلق عما يتعلق برواية الأخبار، هذا هو الأصل. والسير تتعلق، يعني الآن لو ذهبت إلى نكمل العبارة، لقدم يقول أنت لا تكمل العبارة، مع أنها تكون مفهومة. وأما السير ما تعلق بأحكام الجهاد، أحكام الفيء، أحكام السبي، أحكام الأمان، وهكذا وغير ذلك مما يتعلق بأحكام الجهاد. وكان العلماء ينشطون لهذا الكتاب لحاجتهم إليها، هم في أرض رباط وفي أرض جهاد، ويكتبون فيها كتابتهم، وربما تميزوا بعلوم لم يعرفها البقية. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سألوه عن مسألة فأجاب، فقال ولكن أهل الرباط يقول بغير ذلك. قال أهل الرباط يأتون بأمور لا نعلمها، فهل هي على سبيل المدح أم الذم؟ الله أعلم. أما يدل على أنهم يتلقون علوما خاصة بهم من علمائهم، وقطعا أن يعني مثلا الإمام الأوزاعي كما في سيرته، وأنا هنا أنبه ويمكن سيأتي، ما رأيت أوسع ترجمة للإمام الأوزاعي في تاريخ دمشق، تقريبا هنا 80 صفحة، وإن كان فيها مكرر، كان فيها مكرر مثلا وسنة وفاته 175 مكررة كثيرا، متى ولد، كونه أوزاعي صليبة أو أوزاعي نسبة نزل عندهم فنسب إليهم، فمكرر. ولكن هذا هو أوسع مع ترجمته كذلك في بعض القضايا الخاصة في كتاب سير أعلام النبلاء. والإمام الأوزاعي تحب أن أفرد له كلاما خاصا في هذه الجلسة، وربما أفعل ذلك لأهميتها في سياق الردود ومعرفة قيمة هذه الكتب العلمية. ربما أرجع إلى ما نحن فيه. فإذا لو رجعتم إلى كتب السنن وكل الصحيحين تجدون بابا اسمه كتاب السير، في صحيح البخاري كتاب السير، عند أبي داود كتاب السير، فإذا بحثتم فيها وجدتموها تتعلق بالأحكام، وإذا أجدتم إلى كتاب المغازي تتعلق بماذا؟ بالأخبار. ومع أننا نجد أنه يمكن إطلاق هذا على هذا، وهذا المبحث ومبحث المغازي هو علم عظيم أنشأ لدينا علم التاريخ. ما الذي أنشأ علم التاريخ في أمتنا؟ هو البحث المغازي، أنشأ علم التاريخ وأنشأ له رجالا خاصا وقواعد خاصة، هو أنشأ قواعد خاصة في هذا الباب. ثم بعد ذلك المغازي توسعت إلى أن يكتب العلماء في مبتدأ الحياة وفي نهايتها، كما فعل الطبري، بدأ بحياة بأول ابتداء البشرية لنهايتها، وكذلك فعل ابن كثير، ابن كثير كتب في مبتدأ الخلق إلى منتهى إلى النهاية، كما في كتابه النهاية أو البداية أو النهاية له النهاية. فإذا هذا هو هذا ما يتعلق بهذا الباب. هذه نقطة إذا انتهينا، لماذا ألفت هذه الكتب؟ تقريبا انتهينا منها الحديث عن هذه المصطلحات، انتهينا منها. فلننظر إلى قيمة هؤلاء العلماء. نحن أمام جهابذة كبار. الإمام الأوزاعي إمام عظيم، لا بأس أن نتكلم قليلا عن مرتبة هذا العالم لنعرف أي رجل هو. أنتم تعلمون أن هنا نقطة، أن الخلاف الذي نراه ليس خلاف يتعلق بالمذهب فقط، ولكن يتعلق بالدار كذلك. يعني الإمام الأوزاعي عاب على أهل العراق يكتبون في السير، عاب على أهل العراق، وكيف قام من قام بالرد انتصارا لأهل العراق، ولكن أهل العراق لهم أئمتهم، لهم أئمتهم. وأنا رأيت صلات عظيمة بين محدثين من العراق ومحدثين من الشام ومحدثين من المدينة. يعني الإمام الأوزاعي صلته عظيمة جدا بسفيان الثوري، وسفيان الثوري محسوب على فقه أهل العراق وعلى حديث أهل العراق، لكنه ليس على مذهب أبي حنيفة عندما يقال فقه أهل العراق. وكان كلاهما سفيان والأوزاعي كان كثيري الحج، فيلتقيان في المدينة عند مالك، وذلك كثيرا ما كان يسأل. لو رجعتم إلى ترجمة الأوزاعي وإلى ترجمة الثوري تجدون دائما المقارنة بين الثوري وبين الأوزاعي، بين الثوري وبين الأوزاعي علما وسلوكا. وأنتم لو سئلتم بما يتميز الأوزاعي عن الثوري لكان الجواب، أظن لمن علم الشخصيتين رأى أن الثوري يصلح للخاصة لأنه يؤدب العلماء، الثوري وأخو ثور الذي علم الناس دقائق الورع، كان الثوري متخصص به دقائق الورع التي تتلجج في صدور الخاصة، فكان شديدا. لكن الأوزاعي رجل عامة، فالثوري رجل خاصة للعلماء ينقذهم، والأوزاعي رجل عامة، رجل يعيش في الرباط والجهاد، كيف سيكون حاله؟ وذاك كثر الكلام عن استحقاقه للإمامة دون غيره، وأقصد غيره من؟ الثوري. يعني عندما دخل، انظر، دخل الثوري بالرغم أن مالك أصغر من الأوزاعي. الأوزاعي متى ولد؟ ولد في خلافة عمر بن عبد العزيز، ولذلك قيل ولد في، والصحابة موجودون أن هنا يعني ولد والصحابة لم يقابل، متفق، ما في خلاف حوله في مقابلة الصحابة، بخلاف الخلاف حول أبي حنيفة. أبو حنيفة ولد في، والصحابة متوافرون، فهل رأى الصحابة أم لا؟ كثر في هذا الباب، بعضهم قال رأى أنس وروى عنه، بعضهم قال لم يرى أنس ولم يروى عنه، وبعضهم قال رأى أنس ولم يروي عنه، على خلاف. ما بندخل مع الأحناف في الخصومة، خليهم متقاتلين عليها إلى يوم الدين، ما في مشكلة. إنما من شاء التعصب وعدم التدقيق. لكن الأوزاعي لم يدرك الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومالك أصغر منه ولا شك. فلما دخل الثوري والأوزاعي، دخل على مالك في إحدى حجتهما، دخل عليه فسأل فقال أما أحدهما فعلمه أكبر منه، وأما الآخر فإمام ويصلح إماما. هذه الكلمة ترددت على لسان من؟ على لسان مالك وعلى لسان غيره. قال حتى لو فرغت الأمة والعالم من الإمام لكان أولى الناس بالإمامة. انظر إلى حكمة الدلالة على شيء عجيب في هذا العالم لم يكونوا يجدونه في غيرها. قال لكان أحق الناس بالإمامة هو الأوزاعي. هذا لما تروا حكمته وتعامله مع الناس وبصيرته. وكان له فقه، الأوزاعي كان له فقه، رويت عنه آلاف المسائل، حتى إن أهل الشام وأهل المغرب كانوا على مذهبه. أهل الشام بقوا مدة طويلة على مذهب الأوزاعي، الأوزاعية، وكذلك أهل المغرب، ثم غلب على أهل المغرب مذهب المالكية، وعلى أهل الشام غلب مذهب الشافعية. وإلا فالأوزاعي كان له مذهب ثم فنية، كما عبر عن هذا الذهبي في السيار، وكذلك موجود في ليس موجود في تاريخ دمشق، موجود في كلام الذهبي. قال ثم فني مذهبه. ونحن فقط أنا أقف أمام كلمة للإمام أحمد عن تقدير الناس ورأيهم وحديثهم. سئل عن الإمام مالك فقال حديث صحيح ورأي ضعيف، وسئل عن الإمام الأوزاعي فقال حديث ضعيف ورأي ضعيف، وسئل عن الإمام أبي حنيفة فقال رأي لا رأي ولا حديث. لم يجرؤ الإمام الذهبي أن ينقل الكلمة تامة بالرغم أنها موجودة هكذا في الأصول. فلما نقلها في السير قال وسئل عن فلان. جيد، حتى نعرف أن العلم في عندما يأتي إلى آخر الزمان يقل فيه الصراحة والوضوح. هذا لا يطعن في الإمام بحنيفة في شيء، هكذا أرى الناس. يعني حتى عندما ثم سئل عن الإمام الشافعي، أكمل الحديث، ثم سئل عن الإمام الشافعي قال رأي صحيح وحديث صحيح، هذا بفرح الشافعي. لكن لماذا قال عن الأوزاعي؟ تكلموا عن رأيه في أن له آراء، وله آراء عجيبة. هو الإمام الأوزاعي ينفرد بأقوال عن بقية الأئمة، ولكن بلا شك أنه ثقة وروى عنه الجميع، ما تخلف عن رواية عنه أحد. فلماذا سموا حديثه ضعيفا؟ لأنه يكثر من المراسيل، لأن كتب خاصة هذا الكتاب نجده يرسل إرسالات كثيرة، يرسل إرسالات. فإذا هو الحديث ليس عن حديثه المتصل في اتهامه بأنه غير ثقة أو ضعيف، وإنما حديثه عن مروياته. ولك قالوا له ألف حديث مسند، وله آلاف الآلاف، عشرات الآلاف من المقطوعات والمراسيل وغير ذلك. واضح. فإذا هو كتب كتابا، هنا ما يهمنا، هذا الكتاب في السير كتبه من أجل فقه المجاهدين، كتبه من أجل فقه المجاهدين من خلال هذا الظرف إن صح أو لم يصح. فقام أبو يوسف فرد عليه. هل رد عليه ابتداء أو رد عليه ردا لأن الأوزاعي رد على أبي حنيفة؟ ذكرنا هذا، ذكرنا أن أبا يوسف يذكر نص أبي حنيفة ثم نص الأوزاعي ثم ما يقوله هو، فجاء الشافعي. ماذا يستفيد طالب العلم في هذا؟ المناظرات فيها شيء من النفس، بل تظهر نفس العالم مع علمه. أنا أحب المناظرات والكلام الذي يسوقه المرء في مجالسه أكثر مما نراه مكتوبا على جهة ما يسمى اليوم الأكاديمي، يعني عندما يكتب العالم كتابا فقهيا فإنه يجريه على معنى العلم دون أن يدخل نفسه إلا بمقدار اجتهاده في الأبواب، ولكن لا يتحدث عن غضبه، عن رضاه، عن قبوله للنص. نجد هذا في بعض المواقف، يعني نجد هذا المعاني عند ابن حزم مثلا، عندما نقرأ له المحل المحلى ماذا نجد؟ نجد أنه يرد على الآخرين فنعرف نفسه، نعرف شدته، نعرف غضبه، نعرف رضاه، فنجد شخصه. لكن الكثير، يعني الآن كيف نعرف نفس الإمام البخاري في الصحيح؟ ربما نلتقط كلمة أو كلمتين ها هنا، ولكننا نرى رجلا يثبت ما سمع، يثبت ما تحقيقا، وهناك عملية بلا شك، عملية منهجية عظيمة جدا يقوم بها لإثبات هذا الحديث. هذا موضوع آخر، لكن تحدث عن شخصه وعن نفسه، عن سلوكه، عن غضبه، عن رضاه. من أهمية هذه الكتب التي بين أيدينا الردود أننا نجد هذه النفس حاضرة، فنستطيع أن نعرف كيف يتكلم العلماء عن بعضهم البعض، نستطيع أن نرى كيف يتكلمون، كيف ينظر أهل العراق لأهل المدينة. نحن نعرف أن الإمام مالك قال إذا خرج الحديث عن الحرتين ذهب مخه ضايع، وأثر عنه أنه قال حديث أهل العراق ننزله منزلة أهل الكتاب، من حديث أهل الكتاب. طب كيف كان ينظر أهل العراق لأحاديث المدينة؟ هذا عجيب. نرى الإمام أبا يوسف هنا يعني بصورة عجيبة جدا تنبئ عما كان يتلجلج من حديث بينهم عند الحوار عمن يخالفونهم. يعني لما يجي الإمام مالك، ولا شك أننا ليس فقط أمام أبي يوسف هو الأوزاعي، ولكن أمام أبو يوسف من؟ المدرسة الأخرى. عندما يأتي يقول هذا حديث لا نعرفه في بلدنا، هذا كيف يرد عليه؟ واضح؟ نرى الإمام مالك كثيرا يقول هذا حديث لا نعرفه، مثل سؤال عن العقيقة لا أعرفه في بلدنا، سؤال عن حديث البيعان بن خيار قال لا حديث لا أعرفه، شيك حديث الشاهد واليمين لا أعرفه. طيب كيف كان يرد عليه الآخر، رغم أنه أن الأحناف يوافقونه في الشاهد واليمين ويوافقونه في البيان الخيار، لكن في مسألة ما قال مالكية وقال واحد من المدينة. هذا في هذا الكتاب سأقرأ لكم كيف كان يجيب أهل العراق الإجابات الصعبة، ثم كيف يخطئ هو فيقع هذا الموقع كما يبينه الشافعي. القصد قيمة هذا الكتاب أولا في هذه الردود تكشف لنا نفوس العلماء، تكشف لنا نفوسهم، وكذلك مع هذه الكشف النفسي الذي نحبه لنعرف أننا أمام بشر، كذلك تكشف لنا علومهم، تكشف لنا علومهم. عندما يحتج الآخر كيف يجيب عليه؟ من جهة السند، من جهة المتن، وهكذا. كيف يخطئ العالم؟ كيف العالم يقول القاعدة ثم يخطئ فيها بعد ذلك؟ ما الذي يكشف لنا؟ العالم الآخر الذي يقابله في الرد. كذلك من جمال ما رأيته في هذا الباب، وهو يلاحظ أي واحد، هذا من العلم المبذول يعني ليس من الخاص، وهو أن أبا يوسف في رده على الأوزاعي لا يمشي وهو مغمض العينين. أبو يوسف تلميذ نجيب جدا لأبي حنيفة، لكن هل قلده؟ أم أن المشهور أن أبا يوسف ومحمد الحسن خالف الإمام في ثلثي مذهبه؟ فهو أمام رجل يريد أن ينتصف منه، ينتصف من الأوزاعي ويثبت له أن قول إمامنا هو الحق، لكنه لا يذهب بعيدا في هواه، إن كان في الباب هوى وليس كذلك، وإنما هو العلم، ولذلك يتوقف فيثبت صواب الأوزاعي أمام شيخه في بعض المسائل. مثل قضية الربا في دار الحرب. الربا في دار الحرب أبو حنيفة يقول يجوز الربا في دار الحرب، الأوزاعي يمنعها، سيرة من مسائل السير، إذا دخلت دار الحرب هذا من السير، مسائل الأحكام المتعلقة بالعلاقة مع الآخر. احنا رأينا في كتاب السير الكبير للإمام محمد الحسن الشيباني كيف مدح العلماء الغربيون هذا الكتاب وجعلوه أول وثيقة بشرية وضعها الناس في علاقة الأمم مع بعضها البعض، علاقة القتال وعلاقة السلم وعلى مشيك، فهذا ذكرناه في ذلك الوقت. فيأتي أبو يوسف ويؤيد الأوزاعي في هذه المسألة، ولكن هل يتوقف؟ أيقول أسلمنا لك؟ لا، كذلك هو يذهب معتذرا عن شيخه، واضح؟ يعني يعتذر أن أبا حنيفة أخذ بحديث لا ربا في دار الكفر، حديث مكحول ضعيف، ولكن يقول وصله هذا الحديث فأخذ به، والحديث لا نأخذ به لثبوت غيره، ولأن هذا الحديث لا تعرفون مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم كأدراج الريح، مكحول أدنى في الزمن من الأوزاعي، الأوزاعي أعلى منه فيه لأنه تابعي، الأوزاعي تابع تابعي، لم يقابل الصحابة، تابع تابعي، ومكحول أدنى منه، ومع ذلك لا يقبلون حديثه لا يرد حديثه. نرى كذلك أن الإمام الشافعي، هل هنا لا بأس نفتح قوس ونتكلم، هل الشافعي في كتاب هذا أراد الانتصار للأوزاعي ضد أبي يوسف؟ يعني نحن علمنا في مقدمة تأليف الكتب أن أبا يوسف ذهب لينتصر للأحناف ضد ما فعله الأوزاعي من دعواه أن أهل العراق ليس لهم خبرة في السيارة، إذن هو قام من أجل أن يدافع، لكن هل الشافعي هذا مقصده؟ أم أراد أن يتكلم عن قوله وما يدين لله به في هذه المناظرة التي جرت مع كبار هؤلاء الأئمة؟ في الحقيقة أنا مع الثاني. يمكن لأحد أن يقول أراد الشافعي أن ينتصر لمدرسة الحديث، لكن وجدت مواطن ليست كثيرة، لكنها بأن الكتاب تعرفون الكتاب صغير، يعني هذا الكتاب هو لو جردناه من المراجع ومن المقدمة، الكتاب قليل جدا، يعني في هذا الكتاب يوجد كلام أبي حنيفة، كلام الأوزاعي، وكلام أبو يوسف، كلام مسائل قليلة ومباحث قليلة. فوجدت مجموعة من المسائل الإمام الشافعي على التالي يمشي فيها على ما قاله أبو يوسف ولا يأخذ بقول الأوزاعي، واحدة. ثانيا أنه مرات يأخذ يرد عليهم الاثنين، يقول اثنين غلطوا. ومرتين وجدت له في الكتاب مرتين يقول أنا مع الأوزاعي ولكن دليله لا يصح. انظر فهمتم هذه النقطة الثالثة، يكون مع الأوزاعي في قوله ويضعف حديثه ويضعف دليله في موطنين في كتابه في الرد. فإذا ما نرى من الشافعي هو لا، في الحقيقة ليس من أجل أن ينتصر للأوزاعي، المقدار أن يقول في هذه المسألة ما يقول. فإذا هذه واحدة تعرفنا. الأمر الثالث أو المهم جدا، أننا نتحدث عن علماء كبار في وقت لم يكن فيه النفس ناشطة لأن تؤلف عن نفسها. كانت العلوم تقوم على أي أساس؟ تقوم على الرواية، يعني العلماء يصنفون في الروايات على المصنف قبل حدوث ما كتب الصحيحين. الصحيحين أول من كتب فيها البخاري بنصيحة شيخي في إسحاق بن راهوي الذي نصحه بتأليف كتاب الصحيح، ولكن قبل ذلك كانت تؤلف المسانيد وقبلها تؤلف المصنفات والمصنفات. ولكن هنا نتحدث عن كتب يتكلم فيها أصحابها، وهذا الكلام فيه الكثير من الأدب، وكثير فيه من الشدة، وكثير فيه من العبارات التي يتكلم فيها الناس عن أنفسهم. ومن هنا تجلسك هذه الكتب أمام الأئمة. هذا الكتاب يجلسك بتواضع لتتعلم من الأئمة كيف يحاور بعضهم بعضا، وكيف كان يقسو بعضهم على بعض، وكيف كان ينصر بعضهم بعضا. يعني القسوة ليست كذلك تامة في هذه الردود، وكذلك ليس هناك الرد المطلق، كل واحد يقول الآخر لا، وإنما يقف معه موقف الإنصاف. هذه تقريبا من أعظم الفوائد التي نجنيها، غير الفوائد العلمية تعرفنا ماذا يقول العلم في هذه المسائل، وأن مسائل خلاف قديمة بين العلماء، وهناك حوار ليس في هذا الكتاب ليس على مسائل علمية فقط. يعني نحن نجد في كتاب أبي يوسف كلاما عن كلمة لا تتعلق بالصواب والخطأ، ولكن تتعلق بالإطلاقات. يعني عندما يطلق الواحد يقول هذا باطل، يقول له خففها، واضح؟ يقول له خففها، يعني هذه لا تقال باطل، احنا نتكلم في مسائل فيها خلاف فلا تقول باطل. وذلك عندما يأتي الإمام مع أن كلمة صحيحة، والإمام الشافعي يثبت أن أهل المغازي أن عموم أهل المغازي عليها، وهي تتعلق بجواز الاستمتاع المجاهد بالسبية في دار الحرب قبل أن يعود لرسام القوة، شو تتعلق بقسمة الغنائم، ثم تتعلق بقضية استمتاعها، تتعلق ببراءتها بحيضة وكذا. فيقول الأوزاعي في قضية استمتاع المجاهد بالسبية في دار الحرب، يقول وهذا حلال من الله. فيأتي أبو يوسف ويمسك هذه الكلمة ويقول ليس من عادة العلماء في المسائل الخلافية أن يكونوا بهذا بهذه التصريح أو هذا الثقة في مسائل خلافية، وإنما ينبغي أن يتوقف. طيب، كذلك نرى مناقشات على مسائل أصولية بينهم. يعني نجد أبا يوسف وإن كان ليس من مذهبه ولكنه يقرر بأن الحديث ذا خالف القرآن وخالف السنة. هو في الحقيقة يقول الحديث ذا خالف القرآن والسنة، ويسند بأحاديث في هذا ضعيف، أنه يعرض الحديث على الكتاب فإن وافقه. فيأتي الإمام الشافعي بالرد عليه أن هذا من الأحاديث الباطلة، ويبين له أن حاجة الكتاب إلى السنة في تفصيلها وغيرها. هذه من المسائل التي كذلك فيها الفوائد الكثيرة. طيب، لنقرأ بعض النماذج الطيبة التي تكشف لنا الحوار والحديث وعن نفوس المتحاورين فيها. قلنا يعني هذا من كان عنده كتاب الأم، من كان عنده كتاب الأم فهو يكفيه في هذه الكتب التي ذكرناها، إلا ما ذكرنا عن كتاب محمد الحسن الشيباني سواء الصغير أو الكبير. وقال الصغير لا، أنا لا أعرف أنه موجود ربما، وأما الكبير فقد شرع السرخسي ولم يصل إلينا إلا عن طريق الشرح، لم يصل إلا عن طريق الشرح. طيب، في أول مسألة يتحدث الإمام عن قسمة الغنائم في دار الكفر، هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه مسألة يرى الجمهور بأنه يجوز قسمة الغنائم في دار الكفر. أبو حنيفة يرى أنه لا يجوز أن تقسم إلا بعد أن يصير المجاهدون إلى دار الإسلام. ما يهمنا المسائل الفقهية لا تنتهي، ولم ننشي هذا الكتاب يعني لم نتعرض لهذا الكتاب لنناقشه من أجل أن نستعرض ماذا يقول أئمة فيه، لكن من أجل أن نستعرض كيف يتحدث العلماء وكيف نتعلم. نحن لا نناقش ولكن نتعلم من العلماء كيف يناقشون. طيب، الأوزاعي يأتي إلى عبارة بعد أن يقول الأوزاعي يأتي إلى كلمته، انظروا إلى العبارة كيف يناقشها أبو يوسف. قال الأوزاعي لم يغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يغفر، من ذلك غزوة بن المصطلق وهوازن ويوم حنين وخيبر، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، يريد أن يقول وهو في حين افتتحها صفية، يتزوج صفية، وقتل كنان بن الربيع وأعطى أخته دحية. ثم لم يزل المسلمون، انتبه لذلك، ثم لم يزل المسلمون على ذلك بعده، وعليه جيوشهم في أرض الروم في خلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان رضي الله عنهما في البر والبحر، ثم لما جرى وفي أرض الترك حين هاجت الفتنة وقتل الوليد. واضح؟ هذا نص من هذا نص الأوزاعي. كيف يرد عليه أبو يوسف؟ يقول: وأما ما ذكره من أمر المسلمين أنهم لم يزالوا يقسمون مغانمهم في خلافة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما في أرض الحرب، فإن هذا ليس يقبل إلا عن الرجال الثقات. فعمن هذا الحديث، وعمن ذكره وشهده، وعمن روي؟ هذا كلام علمي، لكن انظر بعد ذلك كيف يتواصل الهجوم كما سيأتي. قال أبو يوسف رحمه الله، هذا تبع لهذه في مسألة أخرى لكن في هذا السياق، يقول: قال أبو يوسف رحمه الله، هذا كلام ينقله الشافعي، تنظر أن العالم لا ينقل بعض كلامه من أجل أن يقوى في الرد، ولكن ينقل كلامه تاما لترى وتستعرض بين كلام العالم التام وكلام الرد التام. قال أبو يوسف، ستضحكون قليلا، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: وأهل الحجاز، بالرغم أن الأوزاعي شامل لكن على المدرسة أو نفس المدرسة، وأهل الحجاز يقضون بالقضاء، فيقال لهم: عمن هذا؟ فيقولون: بهذا جرت السنة. وعسى نجبت، قال طب هو الكبر ده، وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ماء من المياه. وقول الأوزاعي على هذا كانت المقاسم، قال: عمن هذا؟ قال كأنه أي واحد في السوق أو واحد بيشتغل بيع مياه، فهذا يزعمون أنه السنة. بلا شك أن الحوار، نحن هنا في هذا الباب نحتاج إلى حوار مالك مع محمد العاصي الشيباني في الصيعان، صحيح؟ الصيعان نعرفه هذا يعني. وذلك الشافعي هنا يقول، وله كلمات أكثر من مرة كررها، يقول هنا: وكل ما قاله الأوزاعي فإنه صح عند أهل السير والمغازي. واضح؟ يعني الأحاديث ثابتة وليست فقط من أجل الادعاء، وهذا استقراء من الإمام الشافعي في أدلة الأوزاعي. لكن انظر إليه ماذا يقول، قال: وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ماء من المياه. هذه تتكررها. شو يقول الشافعي في الرد عليه على هذه النقطة؟ نتحدث على الأحاديث، هناك تراجم الأحاديث، في حديث يحتج به أبو يوسف عن مجالد، فمجالد بن سعيد الذي قال عنه الأئمة: لو كان لي سيف لغزوته، عن الشعبي عن عمر، فمجالد لا يأخذ حديثه، ويحتج به أبو يوسف، فيأتي عليه الشافعي بالنقاش، وليس هذا بابنا، ولكن على هذه النقطة من الحوار الذي يدور حول قضايا البلاد والأحوال وكيف يفكر ينظر المرء إلى الآخر. قال الشافعي رحمه الله: والقول ما قال الأوزاعي وما احتج به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل المغازي لا يختلفون فيه. ثم يأتي بعد ذلك يأتي بالنصوص في هذا الباب. طيب، أبو يوسف هنا لم نحتج، نتكلم فقط ما بقي لنا القليل، ولكن ليتعلم المسلمون ما يجري بينهم. لما احتج أبو يوسف عن مجاهد بن سعيد عن الشعبي عن عمر أنه كتب إلى سعد بن وقاص: إني قد أمددتك بقوم، فمن أتاك منهم قبل أن يتفقى القتل فأشركه في الغنيمة. يقول الشافعي: وبلغني أنه قال. هنا كيف استخدم الشافعي اضطراب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، أنه قال قولا تراجع عنه وقولا قولا تراجع عنه، فيستخدم هذا عن طريق ما بلغه. قال: وبلغني أنه قال، أي أبو حنيفة، وإن قسم ببلاد الحرب كان جائزا. وأبو حنيفة قال: لا يجوز. وهذا ترك لقوله ودخول في معاب على الأوزاعي. وبلغني أنه قال: وإن قسم ببلاد الحرب، لعله يقصد أبا يوسف، لعله يقصد. ثم جاء المدد قبل أن يتفقى القتل، لم يكن للمدد شيء، وهذا يناقض قوله، وحجة عليه بحديث عن عمر لا يأخذ به، لأنه الحديث يأخذ بعضه دون بعض. هذا يبينه الشافعي، أنك أنت هذا الحديث لو صح لكان حجة عليك، لأنك قد فارقته في بعض جوانبه. انظر هذا الحوار العظيم. وقد بلغني أنه قال: وإن تفقأت القتلى وهم في بلاد الحرب لم يخرجوا منها ولم يقتسموا شريكهم المدد، وكل هذا قول خروج مما احتج به أي يخالفه. طيب انظر إلى هنا، هذا حوار أحب هذا في المسألة الثانية وهي أخذ السلاح. يوجد حوار عميق في موضوع دلالة الحديث وكيف يهجم أبو يوسف على الأوزاعي أنه أن الحديث صحيح ولكن لم يأخذه على وجه صحيح، فيرد عليه الشافعي ردا جميلا أرجو أن يرجع إليه لأهميته وفائدته في تعلم المناظر والمناقشة بين الأئمة. نرجع إلى قضية بياع السوق والمياه شيك. في المسألة الثالثة في سهم الفارس، نعرف من مسائل الفقه بين الأئمة أن الفارس له ثلاثة أسهم، له سهمان في للفرس وسهم لمن؟ وسهم للراكب. مما عاب عليه الأحناف على هذا، طبعا أبو حنيفة عنده له سهمان، سهم للفرس سهم له، فهم يقولون فيما يردوا على الآخرين يقولوا يعني خلى الحصان أحسن من بني آدم. هذه كيف يرد على الشافعي؟ لكن خلينا نقرأ الكلام الممتع لهؤلاء إما في هذا الحوار العلمي الراقي. قالوا: أما قول الأوزاعي على هذا، الأوزاعي يحتج بأن للفرس سهما، لأن للفرس سهمين، كانت أئمة المسلمين فيما سلف، يعني هذا مذهب الأئمة، فهذا كما وصفت من أهل الحجاز. إيش وصف أهل الحجاز؟ لما يقول علي أئمة المسلمين، أو رأي أهل الحجاز، أو رأي بعض أمراء مشايخ الشام، انتبه لهذه الكلمة، ممن لا يحسن الوضوء ولا التشهد ولا أصول الفقه صنع هذا. فقال أوزاعي: هكذا مضت السنة. طيب بعدين هنا يأتي دور أبو يوسف. قال أبو يوسف: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الإنصاف بعد ما هاجم الطريقة الاستدلالية، هذا الذي أريد أن أقوله. قال أبو يوسف: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من أصحابه أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم، وبهذا أخذ أبو يوسف. واضح؟ بعد ما الهجوم الأول في طرق الاستدلال إلى آخره. يقول الشافعي: القول ما قال الأوزاعي معروف. ثم يأتي إلى فقرة جميلة جدا وهي مناقشة قضية أنه هل صحيح أنه الفرس له سهمان أم أن السهم لسيده لما يقوم به النفع من إدارة فرسه. واضح؟ يعني السهم ليس للفرس ولكن السهم لسيده، لأنه يدير المنافع أكثر مما يديره الراجل، فله سهم إدارته لفرسه وليس للفرس لمجرد وجوده. الكلام جميل، الوقت يضيق ولكن أنا أنبهكم للأهميات. انتبهوا للشافعي في رده على كلمته لما قال فيما جرت به السنة، خليكم معنا، الكلام جميل وممتع. قال الشافعي رضي الله عنه، طبعا كلمة رضي الله عنه ليست منه، يا كلمة التلاميذ الذين أخذوا عنه يسمعون منه فيكتبون ما يريدون له ولا يزكي نفسه ورضي الله رحمه الله ورضي عنه. قال: القول ما قال الأوزاعي. وقد زعم أبو يوسف أن السنة جرت على ما قال، وعاب على الأوزاعي أن يقول قد جرت السنة بغير رواية ثابتة مفسرة، ثم ادعاها بغير رواية ثابتة ولا خبر ثابت. هو الآن ماذا فعل أبو يوسف؟ أخذ بماذا؟ بقول من؟ الأوزاعي بعد أن هدم طرقه. ماذا قال الشافعي؟ قال: القول ما قال الأوزاعي. لكن ما أثبته أبو يوسف من اتباعه لما قاله الأوزاعي بغير دليل صحيح. فهمتم؟ يعني أن أبا يوسف مشى في القول بأن للفرس سهمين دليله ضعيف ولكن قوله صحيح. واضح؟ لأنه أثبت جاءه بغير دليل. كلام من أروع ما يكون، لا أريد أن أقف عنده أكثر لكن أردت أن نبه لأهمية. طيب موضوع عرض السنة على القرآن أرجو أن يقرأ لأهميته لما فيه من منافع كثيرة من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. الآن كيف وافق الشافعي أبا حنيفة في مسألة؟ قال الشافعي رحمه الله: وهذا كما قال أبو حنيفة. أي مسألة؟ وهي قضية النساء إذا شاركن في الغزو هل يربخ لهن أو يسهم لهن؟ الأوزاعي شو قال؟ قال يسهم لهن كأنهن مقاتلات ولا يرضخ. الرضخ هو عطاء الإمام بما يرى من مصلح، والسهم لا، أمر واجب يقسم من الغنيمة لأن لهم أربع أخماس للمجاهدين. هذا قول أوزاعي. وقول أبو يوسف أنه يرضخ، قول أبي حنيفة أنه يرضخ. فماذا قال الشافعي؟ والقول قول أبي حنيفة. قال وهذا كما قال أبو حنيفة يرضخ لهن ولا يسهم، والحديث في هذا كثير، وهو قول من حفظت عنه من حجازيين. يذكر بعد ذلك الأحاديث. نعم، لكن هل يتوقف الشافعي في هذا؟ هذا يعلم أن المسألة ليست فقط في الحديث، ليست المناظرة فقط. قل لي ماذا تقول، أين دليلك؟ كما يريد البعض. لا، هناك في مسائل من العلم، آسف أن أحتج لنفسي في هذا. بعض الناس يقول في هذه الحوارات المناقشات يتشتت أبو قتادة، يخرج هنا وهنا ويضيع هنا. يعني ما الذي يعني هل نخرج إلى عبث أم فوائد مرتبطة بعضها البعض؟ يعني يكفي أن يقول الشافعي والقول قول أبي حنيفة في هذه المسألة، وحديثه تصح وانتهى. انتهى من هنا؟ لا، ما انتهى. وإنما كما أن رأينا أبا يوسف اعتذر لأبي حنيفة في موضوع الربا في دار الحرب، اعتذر له أنه في حديث، كذلك الشافعي هنا يعتذر لمن؟ يعتذر للأوزاعي في كلام طيب رائع، ويعتمد عليه فيما يلي من هذا الكتاب. يقول: وهذا خطأ كما شرحته، خطأ الأوزاعي في هذا كما شرحته فيما تقدم، أي من هذا الباب، موضوع الرضخ أو الإسهام للنساء في الجهاد. قال: وإنما ذهب، أقرأ عبارته بسرعة. قال: وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة وهو منقطع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم غزى بيهود ونساء من نساء المسلمين، وضرب لليهود والنساء بمثل سهمان الرجال. اعتذر أنه أخذ هذا الحديث إلى آخره. طيب، ثم في مسألة أخرى في موضوع الأطفال، أنه لو غزي بغير الرجال البالغين هل يرضخ أم يسهم؟ فأبو حنيفة قال يرضخ، والأوزاعي وجر عليها وقال والقول ما قال أبو حنيفة، وعذر الأوزاعي فيه ما وصفته في الباب قبل هذا الذي تكلمنا عنه. مللتم ولا نواصل؟ لأنه في إذا في كلمة كبيرة عظيمة أختم بها لكأن الشافعي، وهذه كلمة ليت كل طالب علم يجعلها بين عينيه. آخر كلمة في هذا الكتاب له، آخر كلمة من أجمل ما هو، دائما هذه من بفضل الله أحفظها منذ قرأت الأم وأعرف قيمتها. طيب خلاص، نمشي بسرعة، إلا إذا يكون هناك فوائد في هذا الباب تقدم يعني طرقهم. انظر هنا، هذه الشدة من الشافعي، كما الشدة يقول. قال الشافعي رحمه الله: وما علمت أن أبا يوسف احتج بحرف في هذا إلا علي. هذا يسمى قلب الدليل. تسمعون بقلب الدليل؟ الدليل يأتي به فيقلبه عليه، هذا قلب الدليل. وهذا من أشد الناس مهارة به من المتأخرين، من ابن تيمية، ولكن تعلمه من هؤلاء الفطاحل. المشكلة لا أعرف قيمة هؤلاء، حتى أن هناك كلمات لا أستطيع الآن أن فيها سأذكرها في مواطنها. هناك كلمات كثيرة جدا يقولها المتأخرون وتنسب لهم، وهي ليست لهم، أخذوها من هؤلاء الأئمة بألفاظها. لكن للعلماء الأوائل لهم طرق، لا يعني مرات يجيزون لأنفسهم أن يأخذوا بلا نسبة، موجود هذا، بل إنه يقرب ما أخذ الكتاب كله. يعني عندما نرى كتاب أبي يعلى الفراء الأحكام السلطانية مكتب الماوردي، فالتربع ما أخذ منه. نعتذر لهم بأنهم يرون أن هذا العلم مشاع ومباح وليس من العلم الخاصة، لأنه مما من بركة العلم أن ينسب الكلام لصاحبه إذا كان في خصوصية، أما أن لم يكن في خصوصية فجاز هذا. طيب، لا يهمنا المسائل الفقهية بمقدار ما يهمنا الحوار. ذكرنا أن إنصاف أبي يوسف كيف وافق وكيف خالف أبا حنيفة مثل ما ذكرنا في دار الربا في دار الحرب. طيب ذكرنا مسألة لما قال هذا حلال، هذا جدها في المسألة الثامنة وطئ السبايا بالملك. قال أبو يوسف ما أعظم قول الأوزاعي في قوله هذا حلال من الله، أدركت من أدركت من مشايخنا أدركت من أدركت من مشايخنا أن العلم يكرهون في الفتية أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، توسع فيها لأنه مع أن القول القول الأوزاعي الذي عليه الدليل كما هو معروف وهو موضوع وطئ السبايا في دار الحرب قبل القفول إلى دار الإسلام. طيب موضوع الاحتطاب نأجله إلى وقته. إقامة الحدود، الشافعي يعني هنا هنا مسألة رائعة. خليني يعني بطيت هنا نعم في مسألة إقامة الحدود في دار الحرب اختلف الأوزاعي وأبو حنيفة، فالشافعي لم ينصر أحدا منهما لم يصور، لكن جاء بقول آخر وهو إقامة الحدود مطلقا في دار الحرب أنها جائزة ولا يجوز تعطيلها، ولكل واحد من الإمامين قول في هذا يرجع إليه لأهميته. في كذلك في صلاة الحرس باب ما جاء في صلاة الحرس لا يتبع لا أبا حنيفة ولا يتبع الأوزاعي، وإنما له قول آخر يعني هذا يقول ويفصل فيه تفصيلا الوقت. طيب وهكذا في هذا الباب. منافع كثيرة مسجلة عندي لكن يكفي هذا. قلنا كيف وافق، هذه أنه وافق القول وخالف الدليل، وافق الأوزاعي وخالف الدليل في المسألة في المسلم، المسألة 24 في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيشتري دارا أو غيرها، وهذه مسألة مهمة لمن يقيم في دار الحرب، لأن بعض أهل العلم جاز كأبي حنيفة جاز أن يغنم مال المسلم في دار الحرب، أن يغنم ماله إذا كان من العقار، إذا كان من العقار. هذا يقول أبو حنيفة، الإمام الأوزاعي ينفي هذا لا يجيز أن يغنم أبو حنيفة. فاستدل بمكة أنها دخلت عنوة، أبو الأوزاعي يقول أن مكة دخلها الصحابة عنوة، فما يقول الشافعي؟ قال القول ما قال الأوزاعي إلا أنه لم يصنع في الحجة بمكة ولا أبو يوسف شيئا، كلاهما احتج ثم ذكر رأيه، هنا يرجع إليه لطالب العلم الذي يحب هذه المناقشات الطيبة التي تنمي العقل وتوسع المدارك وبها تعرف قيمة هؤلاء العلماء. أختم بأعظم كلمة في هذا الكتاب مما نحتاجها في تأديبنا لأنفسنا، انظر إليه في خاتمة الكلام. طبعا كذلك لم يصوب أحدهما في مسألة، انظر، وقد أخذ رسول الله، أختم بها وأقول الحمد لله، وقد أخذ رسول الله الجزية من كيدر الغساني، ويروون أنه صالح رجالا من العرب على الجزية. هل يؤخذ من العرب جزية أم لا؟ انظر. فأما وهل يسبى العربي أم لا؟ واضح. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وبهراء وخليط من خليط العرب، وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية، فضعف عليهم الصدقة وذلك الجزية. نعرف عمر كيف ضعف الصدقة لئلا تؤخذ على معنى الجزية، قالوا ما بدنا الجزية هذه ذلة، فقال ادفعوا، إذن ادفعوا الضعف ونحولها إلى اسم صدقة. وإنما الجزية على الأديان لا على انتبه وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب، يعني مش عربي غير عربي. ولولا أن نأثم، احفظوا هذه الكلمة، ولولا أن نأثم بتمني الباطل، الشافعي قرشي مطلبي، ولولا أن نأثم بتمني الباطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال، وألا يجري صغار على عربي، ولكن الله عز وجل أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به، والله أعلم. ولكن الله عز وجل أجل في أعيننا، مش أن نعصيه، مش أن نقترف ما نهانا عنه، أن أجل في أعيننا من أن نحب غير ما مضى. يقول احنا لا تركنا لما نحب، يا ريت العرب، لأن عرب أخي شيء أبو حنيفة مش عربي تعريضا به. ولكن الله أجل، هذه الكلمة ليست فقط في هذا الموطن، وجدتها في مواطن أخرى له. وهذه آخر كلمة ختم بها كتابه عليه رحمة الله. اللهم ارحمنا برحمتك، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نعلن عن الكتاب القادم يعني في وسط الأسبوع القادم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في تقصيرنا في تقديم كلام هؤلاء أئمة العظام وفي إصابة مرادهم، إنه هو الغفار الرحيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.